بالنسبه طب خلينا نكمل الرقم بسرعه يعني ده 10 دقايق 10 دقايق بالظبط ان شاء الله هنقوم نكمل بسرعه قوي وبعدين نقوم بادئين من بتاعي هاتوا قلم بس بالنسبه للكلينيكال احنا قلنا الفتره اللي فاتت الكلينيكال اللي هو اللوكال زي ما اتظهر قلنا انسبكشن فاليديشن فالكشف والتبكشن الغرض منه كلمه واحده بس اللي هي تو ديتكت ايه؟ تشامبر انلارجمنت يعني هي كلمه واحده بس يعني هيجي في الامتحان تعمل لي لوكال اكزام الضغط لازم في الاول اقول له ليه؟ يقوم قايل لي ليه ايه؟ اقول له تو ديتكت تشامبر انلارجمنت فقط واخدين بالكم؟ بعمل انسبكشن وفاليديشن وبركشن طب عندنا كام تشامبر في القلب؟ عندنا ليفت اتريوم عندنا رايت اتريوم عندنا ليفت فنتكل عندنا الايه؟ الرايت فنتكل نبدا بالليفت اتريوم قلنا انسبكشن فاليديشن بركشن ما يطلعش ليفت اتريوم كبير خالص سيبك بقى من الكلام التاني اللي هو فزلكه ملهاش اي لازمه اللي يقعد يقول لك لا الليفت اتريوم لما يكبر ممكن يبان في السيرف سبيس الليفت اتريوم لما يكبر ممكن يزق الرايت فنتركل فيبان ببلتيشن ممكن يبان في الرايت باراسترنا كل الكلام ده يا جماعه فزلكه لغويه ملهاش اي لازمه ليفت اتريوم انلارجمنت كلينيكالي ما بتجيبوش خالص اما يجي يقول لك ليفت اتريوم انلارجمنت كلينيكالي تقدر تجيبه قول له لا الانسبكشن ما بتشافش فالبيشن ما بيتحسش بركشن ما ينفعش برضه يبركشن معايا ولا مش معايا؟ ده كده الليفت اتريوم، بالنسبة للرايت اتريوم في الانسبكشن برضه مش هتشوفه، في الفالبيشن مش هتحسه، في البركشن هتحس ضلمت، فين بقى؟ رايت تو ستيرنم، خلي بالك رايت، واخدين بالكم؟ الرايت اتريوم لما بيكبر يبقى رايت تو ايه؟ تو ستيرنم، قلنا بعد كده الليفت فنتركل، الليفت فنتركل يجي يقول لي اعمل بركشن عشان تشوف الليفت فنتركل كبير ولا لا؟ قول له يهبل البركشن ليس له رول في الليفت فنتركل، لان الليفت فنتركل مستخبي ورا مين؟ الرايت فنتركل وبالتالي مهما يكبر مش هيبان انما مين اللي بيبان فيه الهيبكس الهيبكس بتجيبه بايه؟ بالبلتيشن بالانسبكشن والبربيشن بس ليفت فنتركل كبير بتساوي ثلاث حاجات والثلاث حاجات بيحصلوا فين؟ بيحصلوا في الهيبكس قلنا الحصه اللي فاتت رقم واحد بيبقى لوكالايزد وزي ما قلت لكم انا بحب الاجابات العميقه لوكالايزد لانه ليفت فنتركل انتوا واخدين بالكم؟ رقم اثنين بيبقى ايه كمان؟ قلنا بيبقى في سيستوليك بلش انتوا واخدين بالكم؟ بلش ورقم ثلاثه وطبعا عرفنا ليه في سيستوليك بلش لان في له سيرفر موفمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا هارت او ليه حركه الروك اند رول رقصه الروك اند رول ورقم ثلاثه بيبقى ايه كمان؟ بيبقى داون وورد اند اوت وورد دول الثلاث كلمات في الليفت فنتركل الكبير رايت فنتركل الكبير قلنا تديني كام كلمه؟ ست كلمات ثلاثه في الايبكس وثلاثه بره الايبكس ثلاثه في الايبكس اللي هم ايه؟ اللي هم عكس الثلاثه دول يعني بيبقى بدل لوكالايزد بيبقى ديفيوز بيبقى بدل سيستوليك بلش بيبقى سيستوليك ريتراكشن حتى رايت فنتركل بتبقى ريتراكشن وثالث كلمه كان بيبقى ايه؟ داون وورد ولا اوت وورد؟ كان بيبقى اوت وورد بس لان حتى قلنا ان هو عامل زي اللعبه بتاعت الميزان رايت فنتركل لما يتقب قوي ويشدد الليفت فنتركل كده فيطلع الايبك ايه؟ اوت وورد وبعد كده في ثلاثه كمان ثلاثه كمان اللي هم ايه؟ البيد اريا وبتكبر الضل بتاعها بيكبر شويه وايه كمان؟ قلنا بيبقى في كمان ايه؟ بيبقى في بلسيشن بس فين بقى؟ في الليفت بارسترنال وعلى فكره الليفت برستيرنال بلتيشن هو ده اللي بيخلي الايبكس ديفيوز يعني ساعات يقول لك هو ليه الايبكس ديفيوز في رايت فنتركل كبير فيها جزء كتير يعني ممكن تقول له لان رايت فنتركل هو اللي قدام في واخد المساحه كلها لان بيخلي الايبكس يكبر شويه انما الاجابه النموذجيه ان رايت فنتركل لما بيكبر بيعمل بلتيشن فين؟ بيعمل بلتيشن رايت تو ذا هنا والايبكس كمان بلتيشن فالاثنين انكروتشنج يعني يدخلوا في بعض فيعملوا ايه يا جماعه؟ عشان كده ساعات في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك شفت الايبكس؟ تقول له ايوه شفت ايه ديفيوز طب شفت البارستيرنال بلتيشن؟ تقول له لا ايوه شفتها لقيتها ايه؟ يقوم يقول لا مفيش ديفيوز ولا حاجه، مفيش بارتيشن، ياخد صفر، لان معنى ان في ديفيوز ايبكس هو ليه ديفيوز ايبكس؟ لان الاثنين حصلوا مع بعض، الايبكس وبقى بيبلط، والليفت بارترنر بس خلي بالك من نقطه مهمه قوي ان الرايت سنتريك لما يكبر يعمل بارتيشن فين؟ في الليفت بارترنر، الرايت اتريوم اللي لما كان بيكبر هو ده اللي كان بيعمل ايه؟ بارتيشن في الرايت. معايا ولا مش معايا؟ ده كده الليفت فنتركل الكبير وطبعا الرايت فنتركل لما يكبر كمان بيعمل حاجه ثابته اللي هي ايبيجاستريك ايه؟ ايبيجاستريك بارتيشن. ايبيجاستريك بارتيشن. خلاص؟ السؤال المهم بقى سيبك بقى من كل الكلام ده كلام نظري عشان لما تيجي في النظري تكتبه يعني مثلا لما يجي يقول لك ليفت سايد الهارت فيلير من القايمز بتاعته كان في ليفت فنتريكولار ايه؟ انلارجمنت تعرف انهم ثلاث حاجات تكون كاتب الثلاثه فوق الايه؟ اما يجي يقول لك رايت فنتريكولار انلارجمنت ست حاجات وتكتب ست حاجات اللي قلناهم دلوقتي لكن تعالى بقى في ارض الواقع في الامتحان في الامتحان الكلينيكال هتخش على الامتحان هيقوم قايل لك شفت الايبكس؟ تقول له ايوه شفت شفت ايه؟ تقول له ما خدتش بالي كلمه ما او ما عرفتش او ما شفتش حاجه او ما عرفتش اشخص ما انا قلت لك الحته اللي فاتت انت لا تحاسب على تشخيص ولكن تحاسب على ايه؟ على التكنيك يعني ما تقعدش كده ايدك في جيبك تقول له لا والله انا ما عرفتش اشوف ايه بالظبط ما عرفتش اشوفها انت عارف هتوصل لسه برضه وما عرفتش اشوفها كويس هديك صفر انما انت تقول نفس الاجابه وما اديتش صفر اما تعمل التكنيك صح الحاج يبقى نايم كده المريض يبقى نايم تقوم قايل له حاج ممدوح بعد اذنك ايه؟ قلنا حاج ممدوح لف شمال وهيجي طبعا يقوم نايم على جنبه الشمال تقوم قايل له لا لا يا حاج خالص انا عايز سنه واحده بس معايا ولا مش معايا؟ حتى انا قلت لك انا ممكن في البدايه كنت اقول له ايه؟ لفت سنه شمال لكن انا مش هعمل كده قدام الدكتور انا هعمل الخطا اللي الطلبه بيقعوا فيه وبعدين اصلحه واخدين بالكم؟ حاج ممدوح لف شمال يقوم يجي على جنبه لا يا حاج لا انا عايز سنه بس برافو ايوه كده برافو عليك سنه واحده بس شمال، وبرده مش هعرف اعمل ايه، مش هعرف اعمل بالديشن كويس ولا انفيكشن او ما يقوله ايه، خد نفس جامد جدا وطلعه عشان الهواء يخلق فقدر احس كويس. وبعد كده بعد ما اعمل الحركتين دول قدام الدكتور اقول له على فكره يا دكتور انا ما عرفتش برده احس بيه، قد يكون قد يكون يبقى ده ابسنت ايبي، فلازم اكون جاهز بايه؟ الاسباب الاسئله. ايوه قايل لي طب يا حبيبي انت ليه ما حسيتوش؟ ولو حسيت ان هو مش هيسالني السؤال ده يبقى انا ادخل فيه دايركت. يعني لو واحد اللي هو ما بيتقالش اللي هو ماسك فيس وما بيتقالش خلاص، يبقى اقول له لا والله ما حسيتش الايبس، بس بعمل بعد ما اعمل التكنيك صح واقوم قايل له ايه؟ قد يكون، واقوم قايل اسباب دي ابسنت ايبس اللي هي بقى اوبستي امفيزيما فيوجن ديون سوء اللي هي اسباب كتير اللي عارفينها، ولكن السبب المهم ان قد يكون ايه بقى؟ انه يبقى ورا ايه بيهايند ريب. ليه بيهايند ريب؟ قد يكون ليفت فينت في الكبير مثلا فنزل تحت شويه بقى تحت 6 ريب وهكذا. خلاص اللي هو الاسلوب ده انت تتمنى ان انت اصلا ما تحسش بيه عشان تخش على ابسن دي على ابسن دي. ما هو اصلا انت طبعا الراجل اللي بيحضر الامتحان انت طبعا مصدق دي 10 دقائق شطارتك شطارتك ان انت تخلي ال 10 دقائق تمر. يعني هو الكلينيك كان عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا ال 10 دقائق دول تخليهم يخلصوا، استهلك الوقت. انا كده اظن بستهلك الوقت كويس جدا، لفت لفه شمال ولا ارجع تاني ادي خدنا لنا دقيقه، خد نفس على مهلك يا حد، على مهلك يا مش مستعجلين، خد نفس طلع النفس وبعدين نقعد نتكلم. وفي الاخر خالص ما حددوش ليه قد يكون وهم داخل في دي الحاجات دي. تعالى نسال كذا ان بي بقى، الان بي الاولى ايه الفاليو اوف بيركشن؟ انا ليه بعمل بيركشن؟ الفاليو اوف بيركشن تو ديتكت واحد رايت اتريال انلارجمنت، طب الاقي بيضل فين؟ رايت للاستيرمن الان دي، وكمان فين رايت فينتريكولار انلارجمنت عشان البير اريا. معايا ولا مش معايا؟ هل البركشن له فاليو ثانيه في التشامبر انلارجمنت؟ لا. له ممكن فاليو ثانيه فين بقى؟ في الاورطه والبلمونري. يعني اه البلمونري اللي بيطلع من اليمين عشان احسه الشمال، والاورطه بيطلع من الشمال عشان احسه فين؟ في اليمين في السكند ليفت انت كوستر والسكند اوريكم ترين والسكند رايت انت كوستر. اذا البركشن في الكارديولوجي اربعه فاليو، بلمونري هايبرتنشن، سيستميك هايبرتنشن، رايت اتريال انلارجمنت، رايت فينتريكولار انلارجمنت. اي كلام ثاني اشرب عليه. خلاص ساعات يجي يقول لك ان في 2 ان في 2 على فكره عايزين، هو ده العمل بتاع الكارديولوجي عايزين يبقى سهل، يبقى طالع واحده ورقتين عايزين لهم كلام كتير واللوب كتير، مش واخدين بالكم. والطب عمره ما كان استثناءات، الطب يا جماعه دي قاعده العامه. الان في الثانيه اللي عايزين نعرفها ايه الحاجات اللي تعمل بالسيشن، بالسيشن رايت تو ذا سيرنر، رايت باراسيرنر، الحاجات اللي بتعمل بالسيشن رايت باراسيرنر. قلنا كام حاجه؟ قلنا هم حاجتين، هم حاجتين ملوش تاني. اي كلام تاني اشرب عليه. الحاجات اللي بتعمل بالتيشن في الرايت بوردر او في الليفت بوردر، نبدا بالليفت بوردر، ليفت بوردر اوف ذا سيرنم، هما ايه؟ حاجتين، حاجتين ما لهمش ايه يا جماعه؟ ما لهمش تاني. اكتب كده، لما رايت فينتر الكبير، رايت فينتر الكبير يعمل بالتيشن في الليفت بارا سيرنم، او رايت فينتر مش كبير بقى اللي انا مدقوق، مدقوق يعني اتزق، اتزق بايه؟ بالليفت اتريوم. ما هو في الليفت اتريوم هو اللي ورا خالص، ورايت فينتر هو اللي قدام خالص، فالرايت اتريوم يكبر يزق الرايت فينتر يعمل ايه؟ يعمل بالفيشن. بس دي حتى انا ما بحبهاش، ولكن لما تيجي تسال في الامتحان ايه البالفيشن، ايه الديفرنشال دايجنوزس بالفيشن في المنطقه دي، تكون عارف ورا كل معايا ولا مش معايا؟ معايا. يجي مثلا يقول لك بالفيشن فوق فوق الاسترنم هنا في الحته دي، طبعا ده الحاجات اللي انت عارفينها، هايبر دايناميك كالكوليشن، ممكن هاي اورتك ارش، صح ولا غلط؟ كلام كارثي. قال لك الحته اللي كملنا ان دي الرابعه اللي هي ديفرنشال دايجنوزس وفي بجاستريك ايه؟ بالفيشن. ايه الحاجات اللي بتعمل بجاستريك بالفيشن؟ ثلاث حاجات، رايت فينتر كبير، او ممكن ديفكتنج اورطه، او ممكن الليفر بالفيتنج ليفر. خلاص ازاي تفرق بينهم؟ طبعا سهل قوي، قلنا تفرق بينهم ازاي. طبعا الليفر سهله بالبايمانيوال ايه اكزامينشن. هو المشكله في الرايت فينتر لما يكبر وديفكتنج اورطه، تفرق بينهم ازاي؟ قلنا ان انت بتعمل ايه؟ تحط ايدك اه، لو جالك البالفيشن على التيبل فينجر من فوق لتحت يبقى رايت فينتر كده، عن ضم من هنا تحت على طول يبقى العورطه. لكن الفرق ده مش مهم، الفرق الاهم ان انت بتحط ايدك سلايد تو ذا ليفت كده شويه في الجاستريك اريا وتقول للعيان ايه؟ خد نفس. لو خد نفس البالتيشن ريب يبقى رايت فينتر كبير، يبقى ده بالتيشن اوف رايت فينتر. انت واخد بالك؟ لو خد نفس البالتيشن قل يبقى ده عورطه، لان طبعا لما بياخد نفس الفينا فريتر بيزيد اللي راح للرايت فينتر فيبقى الدم اللي طلع اكتر فتلاقي البالتيشن اكتر. انما في العورطه لما ياخد نفس العورطه هيبعد عن الدايجرام، هينزل لتحت شويه فمش هتعرف تحس كويس. انت واخد بالك؟ ده كده اللي هو الانفكشن والفاليشن والبركشن. وعملنا الحته اللي فاتت حتى جدول ضريب جدا جدا جدا، كتبنا ليفت اتريوم انفكشن مفيش، فاليشن مفيش، بركشن مفيش. رايت اتريوم انفكشن مفيش، فاليشن مفيش، بركشن فيه. في ضم فين؟ في الرايت اوف ذا سيرنا. ليفت فينتركل انا بالانفكشن والفاليشن بس. تلاقي ثلاث حاجات اللي موجودين في الايه؟ رايت فينتركل بعمل ست حاجات، ثلاثه عكس الثلاثه بتوع الايبكس وثلاثه فين وثلاثه بره الايه اللي هو الجاستريك والدي اريا والايه والليفت باراسيرنا بارتيشن. طب لو الاثنين فنتركل كبر طيب انتريكولار انلارجمنت ست حاجات برضه الثلاثه بتوع الايه بتوع الليفت فنتركل والثلاثه بتوع الرايت فنتركل الثانيين واخد بالك. المهم اهم حاجه خش على الكونديشن لان الكونديشن هو قطع ماسكلينكل فعلا هو ده الرعب الحقيقي هو ده فعلا اللي بيبقى مشكله جامده جدا جدا بالنسبه لطالب سنتاتر لان فعلا الكونديشن بيبقى صعب. مره ثانيه انت لا تحاسب على التشخيص يعني انا مش لازم اسمع بالسماعه انما لازم اكون فاهم الامور ماشيه ازاي انما مش ان انا احط سماعتي اسمع مثلا ايه اللي بيحصلك نيرمر لا لانك عمرك ما تسمع ايه اللي بيحصلك نيرمر مثلا مش لازم احط سماعتي اسمع ده مين بيحصلك نيرمر يبقى ده ما انا ما بشخصش انما انا بعمل التكنيك صح واكون فاهم المسائل ماشيه ازاي صح معايا ولا مش معايا. تعالى نتكلم عن الاوسكلتيشن كده. الاوسكلتيشن اول حاجه نتكلم عن النورمال هارت ساوند. النورمال هارت ساوند طبعا اللي هو فيرست هارت ساوند وسكند ايه هارت ساوند. عايزين نعرف ايه الحاجات اللي بتعمل الفيرست وايه الحاجات اللي بتعمل السكند. ده اول حاجه اللي بيعمل الفيرست هارت ساوند هو الصوت ده بيبقى اسمه ايه لوب طق لوب طق لوب طق لوب طق مش عارفين بقى ضب لب والكلام الفارغ ده لوب طق. تحس كده ان السكند هارت ساوند طق يعني بيبقى ايه بيترزع انما الفيرست هارت ساوند مش بس باب بيترزع. اللي بيعمل الفيرست هارت ساوند مايترال بيقفل وترايكاسب بيقفل. لو كان كده بس كان هيبقى ضغط زي السكند صح ولا غلط؟ انما واشياء اخرى هنقولها كمان شويه. اللي بيعمل السكند هارت ساوند اورطه بيقفل وبلمونري بيقفل عشان كده بتبقى العمليه ايه؟ باب بيترزع اورطه بيترزع وبلمونري بيقفل فالعمليه بتبقى ضغط. انما الفيرست مايترال بيقفل وده طبعا اللي بيمثل التوازن اعظم من الصوت طبعا والدي بيقفل واشياء اخرى اللي هي ايه؟ صوت الفنتريكولار كونتراكشن وصوت الايجكشن اوف بلاد صوت الدم والخارج وصوت الكونتراكشن بتاع البابيلر المفصل اللي موجوده جوه. فكل الحاجات دي تشترك في الصوت عشان تعمل الصوت يبقى عامل ازاي؟ لوب صوت دم بيطلع وصوت فنتركل بينقبض وصوت حاجات كتير فبيبقى الصوت ايه يا جماعه؟ لوب معايا ولا مش معايا؟ انما السكند اورطه بيقفل وبالمونري بيقفل بس طق خلاص؟ طيب ده كده عرفنا الفيرست ايه اللي بيعمله والسكند ايه اللي بيعمله. تعالى نعرف بس احنا قلنا دلوقتي ادي القلب اهو وعرفنا ان الهارت ساوند سببه ايه؟ سبب النورمال هارت ساوند ايه؟ اربع ابواب بيقفلوا. عندنا في ميترال بيقفل وعندنا في بالمونري بيقفل وعندنا في اورطا بيقفل وعندنا كمان في ترايكاسب بيقفل. الاربع ابواب دول او الاربع صمامات دول هم دول اللي بيعملوا الايه؟ الصوت. الاربعه دول لو افترضنا جدلا نسميهم اسامي نسمي ده مثلا محمدين وده حسنين وده عوضين وشوف محمدين وحسنين وعوضين وده انشي. طب تخيل التناقض يعني محمدين وحسنين وعوضين تحس انهم ومعاهم انشي. بالله عليك لو انت دخلت كده وقفت هنا والاربعه دول قاعدين محمدين وحسنين وعوضين بيتكلموا ومعاهم انشي بتتكلم الاربعه بيتكلموا بتذمه لو انا دخلت هنا اسمع مين؟ يعني بالعقل مين اللي هيسمعوا؟ هيسمعوا محمدين وحسنين وعوضين ولا اسمع انجي؟ لا ما اذا كانت انجي هتبقى في حرب مصر يبقى الناس تسمع مين؟ هتسمع طبعا محمدين وحسنين وعوضين ومش هتسمع انجي صح ولا غلط؟ لان المفروض ان انجي دي انجي صوتها واطي جدا وسط محمدين وحسنين وعوضين فمش هعرف اسمعها صح ولا انا غلطان؟ يبقى كلهم هتسمعهم ما عدا مين؟ ما عدا انجي لان صوتها ايه؟ دي انجي صوتها يعني ضعيف جدا جدا فمش هسمعه. طب لو انت بقى عايز تسمع انجي تعمل ايه؟ لابد ان انت تروح تقعد جنب مين؟ جنب انجي عشان تسمع. بس خلي بالك بقى وانت واقف جنب انجي او انت واقف في اي حته في الاوضه انت سامع برضه محمدين وحسنين وعوضين طبعا لازم اسمعهم. لكن الحاله الوحيده اللي تخليني اسمع انجي ان انا اروح اقعد جنب مين؟ جنب انجي صح ولا غلط؟ ده الهارد ساوند بالظبط. يعني انت لما تحط سماعتك على اي حته في الشتاء انت هتسمع محمدين اللي هو المايكرو وهتسمع عوضين وهتسمع حسنين يعني هتسمع المايكرو وهو بيقفل وتسمع الترايكارد وتسمع الاورطه ده انت لو وقفت في اي حته. لكن مين اللي مش هتسمعه؟ البالمونري. اصل البالمونري ده اللي هو انجي انت واخد بالك. الحاله الوحيده لو انت عايز تسمع البالمونري وهو بيقفل لازم تروح تقف فوق مين؟ او بلاش فوق خليها جنب عشان ما تبقاش جنب ايه المهم فوق الايه؟ فوق البالمونري اريا دي الحاجه الوحيده عشان تسمع البالمونري وهو بيجي بيقفل. انما لو وقفت سمعت في اي حته في الشد انا سامع الميترال بيقفل وتراكات بيقفل وايه؟ والاورطه بيقفل. خلاص يا اخوانا؟ ولكن لا شك ان لو عايز اسمع محمدين كويس اروح اقعد جنب محمدين. لو عايز اسمع حسنين كويس اروح اقعد جنب حسنين. لو عايز اسمع عوضين كويس اروح اسمع اقعد جنب مين؟ جنب عوضين. ده بالظبط يا جماعه الهارد ساوند بالظبط. انا عندي قد الشد اهو عندي الميترال هنا معايا عند الايبكس الظهر والترايكات هنا عند الاكسترنال تقريبا خلاص الميترا لو حبيت تسمعه تقع فين؟ في اي حته في شاس، لا قول لي في اي حته في شاس لانه محمدين، انما لو حبيت تسمعه كويس روح اقعد جنب الايد اللي هو عند الماي الاريا بتاعت الميترا اللي هي الترايكاسبل ديستر. طب الاورطه تسمعه فين؟ في اي حته في شاس، لكن اسمعه كويس. يقول لك الاورطه ده بيطلع من الشمال ولا من اليمين؟ من الشمال، لكن بيلف كده فتسمعه فين؟ في اليمين، في السكند رايت انتركوستال سبيس. البالمونري بيطلع من اليمين عشان تحطه فين؟ في الشمال. عايز اسمع البالمونري تقع فين؟ هنا بقى اسمعه كويس، ما اسمعوش كويس لازم لازم تقع في السكند ايه؟ ليفت انتركوستال سبيس. الاورطه عايز تسمعه اقع في اي حته، لكن لو عايز تسمعه كويس روح في السكند رايت انتركوستال سبيس. طبعا الاورطه قال ايه ده؟ هو انا زي انجي؟ لا طبعا، قلنا له خلاص يا اورطه هنديك كمان اريا عشان نميزك عن مين؟ عن انجي. البالمونري في السكند ليفت انتركوستال سبيس وانت في سكند رايت يا اورطه ما تزعلش، خد كمان اريا كمان ليك اللي هي فين؟ تحت انجي على طول، تبقى في السيرف ليفت انتركوستال سبيس. عشان كده ساعات يقول لك هو الاورطه ليه بتتكلم في حتتين كويس؟ قول له يعني عشان ايه؟ ما نلتوهوش بانجي طبعا، عشان الاورطه كرش معايا ولا مش معايا؟ ده كده اللي هو ازاي؟ عشان كده ما تحطش سماعتك في الامتحان، ما تقعدش تهبل بقى تحطها على الايبل وبعدين الديستنت مش مهم قوي لان التركيز مش مهم، وبعدين تحطها على الاورطه والبلمونري. ده الكلام اللي هنشوفه في كلينيكال ان شاء الله، ولكن هذا هو الهرم. تعالى بقى نشوف الكلام المهم، كل ده مش مهم. المهم بالنسبه لي انا عرفت الفيرست هارت ساوند بيتعامل بايه؟ الفيرست هارت ساوند بيتعامل مايترال بيسل وتركيز بيسل واشياء اخرى مش مهمه دلوقتي. السكند بيتعامل بايه؟ اورطه بيقفل وبلمونري بيقفل. تعالى نشوف الفيرست. اللي انا عايز اعرفه في الفيرست حاجه واحده بس، ايه الحاجات اللي بتعلي الفيرست؟ ايه الحاجات اللي بتخليه يبقى صوت عالي؟ وعايز اعرف كمان ايه الحاجات اللي بتقيم اللي بتقلله. ولله الحمد ان الحاجات اللي بتعليه حاجتين اثنين بس، مش عايز اقول ما لهمش تاني، انما هم حاجتين المهمين، واللي بيقلله حاجتين، والحاجتين دول عكس الحاجتين دول. يقول لك الحاجات اللي بتقلل اللي بتعلي الفيرست هارت ساوند، الحاجات اللي بتعليه تاكي كارديا ومايترال سنوز. تاكي كارديا ومايترال سنوز طبعا مفهوم ليه، او حتى قلناها واحنا مش حضرنا هارت ديزيز مايترال سنوز. حد يعرف ليه مايترال سنوز بيعلي الفيرست هارت ساوند؟ اهتمام اهو. الانسان الطبيعي، الانسان الطبيعي اما الوقت الدم عايز ينزل من الاتريوم يروح للفنتركل، هل هو هتفتكر يبقى كذاب اللي يقول لك ان الفلتر بيفتح على الاخر؟ بنفس المنطق انت لما تكون داخل شقتك بتفتح بالمفتاح وبعدين تدخل، هل بتفتح الباب على الاخر؟ يعني قالوا انت داخل وفتح الباب على الاخر عشان انت تعدي؟ لا، بتفتح حته وتقوم معدي، لكن لما يبقى الباب ضيق هضطر افتحه على ايه؟ على الاخر. ولما الباب يجي يقفل من الاخر يبقى يترفع جامد فيعمل صوت جامد. عشان كده يقول لك لما يبقى في مايترال سنوز يضطر الصمام يفتح على ايه؟ على الاخر عشان ينزل الدم، فلما يجي يقفل من الاخر كده ينطق يعمل صوت عادي. عشان كده المايترال سنوز بيعمل تاكي كارديا نفس الحكايه تقريبا. يبقى المهم الحاجات اللي بتزود الفيلتر ساوند حاجتين، تاكي كارديا مايترال سنوز. طب اللي بيقلله حاجتين، عكسهم جرادي كارديا ومايترال سنوز. اظن ان كده سهله جدا، اي حاجه ثانيه ما بتاثرش. يعني لما يجي يقول لك اي حاجه ثانيه بقى قول له انت يعني انا بقى كلامي واضح ولا مش واضح؟ يعني لما يجي في الامتحان يقول لك طب هو يا ابني الورد سنوز يعني في الفرد؟ قول له انت بس الورد سنوز انا قلت لك انا بتكلم هندي ولا بتكلم صيني؟ انا بقول لك الفرد ده طبعا حاجتين بيعلوه وحاجتين بيقللوه، مش منهم الورد سنوز خلاص خلص. ده الفرد سهل ولا صعب؟ سهل جدا. تعالى بقى في السكن بيني وبينك هيبقى رخم. ليه رخم؟ يعني للاسف الشديد جدا هضطر اتكلم مش بس هل هو عالي ولا واطي، ده انا كمان هتكلم عن الثلاثين. تعالى نتكلم الاول عالي ولا واطي. اول حاجه ايه اللي يعلي السكند هارت ساوند واللي يوطيه؟ هنا اللي بيعليه كلمه واحده بس، اللي يعلي السكند هارت ساوند كلمه واحده بس، ان يبقى الدم اللي موجود سواء في الاورطه او البلمونري كتير. يعني كده حتى هايبر تنشن، يعني سيستميك هايبر تنشن او اورتك او بلمونري هايبر تنشن يعلي لي السكند هارت ساوند. طب واللي يقلل اللي يخليه واطي؟ ان يبقى الدم اللي موجود ايه؟ في الاورطه او في البلمونري قليل، فيبقى هايبو ايه؟ هايبوتنشن. يعني ساعات يجي يقول لك الاورتيك ستنوز يعمل ايه في السكن؟ قلنا اورتيك ستنوز يعني الدم اللي خارج عن طريق الاورتيك فالف قليل، يبقى الدم اللي في الاورطه ايه؟ قليل، يبقى الصوت ايه؟ قليل، صح ولا غلط؟ ما هو اللي بيعلي السكن ده ستنوز كلمه واحده، واللي بيوطيه كلمه واحده، اللي بيعليه هايبرتنشن اي حاجه تعمل هايبرتنشن، واللي بيوطيه اي حاجه تعمل ايه؟ هايبوتنشن. خلصنا، لكن لسه ما خلصناش السكن، لان اصعب حته في السكن هي ايه؟ هي السبليتنج. السبليتنج عارفين طبعا الانسان الطبيعي عندنا السكند هارت ساوند بيتعامل بايه؟ اورطه بيقفل وبالمونري بيقفل، لكن الاثنين ما بيقفلوش مع بعض. الاورطه يقفل الاول وبعدين البالمونري، انت واخد بالك؟ يعني لو جيت تحط سماعتك على ايدك هتسمع السكند هارت ساوند ايه؟ تنج. عارفين ليه؟ يعني البالمونري اصلا انا مش هسمعه، انا مالي البالمونري بيقفل ما انا مش هسمعه. انا ما اسمعش البالمونري لو وقفت على انش، صح ولا غلط؟ ساعات كده يقول لك ايه في الامتحان في الكلينيكال، يقول لك انت ما يبقاش ما تسمعش البليتين. الطالب الغلبان هيقوم يقول له الاسباب، الاسباب اللي بتخلي سنجل ساوند، انما الطالب بقى الفظيع يقوم قايل له ايه؟ يقوم قايل له ما تسمعش البليتين لو حطيت سماعه على اي حته ما عدا انجي. يقول له مين انجي دي؟ يقول له الانجي دي اللي هي سكند ليفت اكوسترس دي. واخد بالك؟ اه الحاجه انجي بس كده. معايا ولا مش معايا؟ انما البليتنج بيصنع على ايه؟ في البلمونري اريا. المهم الاورطه يقفل الاول وبعدين البلمونري يقفل بعدين. خلاص عايزين نعرف بقى دلوقتي ايه الحاجات اللي تعمل كلوز بليتنج والحاجات اللي تعمل وايد في البليتنج. كلوز بليتنج يعني ايه؟ يعني الاورطه يتاخر في القفل فيقرب من البلمونري فالبليتنج يجيب. واخد بالك؟ ايه اللي يعمل كده؟ بالعقل والمنطق ادي الليفت فينتركل وادي الاورطه. ايه اللي يعمل كده؟ لما يبقى السكه اللي قدام الليفت فينتركل وهو بيطلع الدم تبقى مش سالكه. يعني ايه مش سالكه؟ لا اما الضغط هنا عالي لا اما الاورطه هنا ايه؟ السلوز. واخد بالك؟ فالسكه الليفت فينتركل بيحدق جامد بيقوح جامد على بال ما يطلع الدم فيتاخر جامد فيقرب لمين؟ البلمونري. عشان كده بقول لي ايه اللي بيعمل كلوز بليتنج؟ قول له والله لو في سيستميك هايبرتنشن، قول له لو في ورك ستنوزس، قول له لو في يعني اي حاجه تخلي السكه مش ايه؟ مش سالكه. وخلي بالك ان لو مش سالكه قوي يقوم البليتنج يقرب قوي قوي قوي لدرجه انه يجي فين؟ ساعات يجي على السكند يقوم يعمل لي سنج دي سنجل سكند هارت ساوند. ده ساعات كمان يتاخر عنه بقى تبقى السكه مش سالكه قوي يقوم يجي ريفرسل. يعني البلمونري يجي الاول وبعدين الايه؟ البلمونري. المهم يعني انا ببين لك ان نفس الاسباب اللي بتعمل كده هي اللي بتعمل كده هي اللي بتعمل كده. كلوز البليتنج هي اللي بتعمل سنجل هي اللي بتعمل ريفرسل. المهم اه بالظبط. ايه بقى اللي يعمل وايد بليتنج؟ ان البلمونري هو اللي يتاخر. يتاخر يعني ايه؟ يتاخر يعني امتى؟ اما تبقى السكه في الرايت فينتركل هي اللي مش ايه؟ هي اللي مش سالكه. لا اما برضه بلمونري سنوزز لا اما بلمونري ايه؟ هايبر تنشن. ده الاوسكارفيشن. مش كده يبقى احنا خلصنا الاوسكارفيشن. ايه؟ لا لا ماشي هنقول ده اه معايا ولا مش معايا؟ هو ده كده الدم الهارت ساوند النورمال. خلي بالك بقى الميرمر والاديشنال ساوند اللي احنا قلناهم فين؟ في البلبرارات الديز. وحتى الميرمر كنا شرحناها طريقتين، طريقه اللي عايز يبصم وطريقه اللي عايز ايه؟ يرفع. الحمد لله طريقه اللي عايز يرفع ما فهمناش قوي، وطريقه اللي عايز يبصم مش فاكرها. خلاص ده كده الروس كارتيشن. وبكده يبقى احنا خلصنا الايه؟ الشق النظري من الكلام. معايا ولا مش معايا؟ ايه؟ اللي هو الاديشنال اللي هو اللي قلناها قبل كده اللي هي الاوبننج سنير الجالو الايجكشن كليك الكلام ده. خلاص؟ لا انا قلت لك دي جهه في البلبر هارت ديز بس. البلبر هارت ديز اللي هو كنا قلنا كل البلبر هارت ديز بيعملوا ايه؟ اه بالظبط يعني الحاجات دي لا دول الاسناب لما يكرر السنوز ايجكشن كليك والحاجات دي والجالب هو ده اللي بيعمل. طبعا قلنا الجالب شرحناها في راس سيريا. اه بالظبط. ال ده كده كلينيكال علم الحصه اللي فاتت كان واحد ايه؟ طيب